وهذا احتج به العلماء على انه لا باس بالوضوء من زمزم والاستنجاء منها وغسل الثياب وان كان ماء مبارك، كما ان الماء الذي نبع بين اصابع النبي ماء مبارك طيب، ومع هذا يتوضا به ويستنجى به وتغسل به الثياب ولا باس. نعم. ولهذا قال البركة من الله تنبيه، تنبيه ألا يظن ظان أنها منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الله تطلب منه بركة جل وعلا. نعم. نعم. نعم. نعم. قيس أنا نعم. هذا ما مبارك، هذا ما مبارك. نعم. وقت حاجة الله. نعم. يقال وقت حاجة. ما عليه دليل. نعم. أو ما عليه دليل. فلم تجدوا ما فتيمه هو من الماء. نعم. نعم. نعم. في تنظيم بحساب الإكثار. نعم. تطبق للرجال، هل التحديد لها في اللبس الإكثار منها للرجال؟ ما أعلم فيها إلا الخاتم أو طبيعة الشيء ونحوه. نعم. ما أعلم فيها غير هذا. الأواني ممنوعة، ما فيه إلا خاتم للرجال. أو ما يتعلق بطبيعة الشيء ونحوه. نعم. لو تختم يعني بأكثر من أصبع، بأكثر من خاتم يعني. ما أعلم فيش. ما أعلم فيش. أو ما تذكر في هذا شيئا. لا بأس به. أقول ما أعلم في شيء، لكن تركه أولى من الله، لأن المستعمل اللي النبي استعمل خاتما واحدا، والصحابة استعملوا خاتما واحد الخنصر. الحديث لا تكنه مثقالا. ها؟ الحديث ولا تكنه مثقالا. ما أدري أصحى. صلى الله الحديث أن الكبرى تلعبوا بها كيف شئتم. في صحة النظر ظاهر أنه شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة، لأن فيه تحريم نوس الذهب واللي احتج من محرم الحلقه. صلوا في الظهر في الله من الحديث انه حديث خبر شاذ، ومن هذه الشذوذ وعدم صحته وهذا في ظهر لعبوا بها لعيبا. نعم. هذا يوم يستغرب ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اذا وضع فيه زريع الشوت المعروف انه بذهب. نعم. اللي عرفنا منها خبره ليس بذهب. نعم. نعم. حسن. لا نحن نعرف كيف رجل القرية يعني ليس رجال يقول لا بأس به يعني جيد، هذا معنى لا بأس، عنده ثقة معنى ثقة لكن أنزل قليلا. نعم. نعم. نعم. في أي إصبع يضع نعم. في تقديم العدد الأصغر 1400. نعم. في تقديم العدد الأكبر على الأصغر. نعم. على مرشح فيها. نعم. نعم. تفصيل يعني. على مرشح هذا واسع. سوف قدم هذا أو هذا. نعم. ما على في شيء. نعم. فصيح. تابعه عمرو بن دينار عن جابر. وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر 1500. تابعه سعيد بن مسير عن جابر. وهذا يشير أنه يوم الحديبية. لأن كانوا 1500. أو 1400 وكسور. قال 1400 حذف كسر. وان جبر قال 1400 جبر الكسر. نعم. كتاب المرضى بركه مع شهر لنا يوم الحديبيه شارح سم. الله اليك، ما يوجد الان في المعارض من السماء بعض اثار النبي باقيه. نعم. بعض الاثار من كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باقيه صحيح؟ ما هو والله ما في شيء صحيح ثابت ان باقي الان ما في، هل يدعون شعر في باكستان او في غيره او في سوريا او كله باطل ما له اصل. البخاري بشر شرفه ان البخاري راى القدح هذا وشرب منه. القدح يمكن، لكن الشعر هل يقول القدح؟ مع انه في الغالب يعني في وقتنا هذا في وقت البخاري ممكن، لكن في وقتنا 1400 غالبا يحنى. برده صلى الله عليه وسلم. البرده من باب اولى ان تنفع. نعم. تقدم بين الاختلاف على جابر في عدد يوم الحديبية في باب عودة الحديبية من المغازي، وبين هناك ان هذا القصة كانت هناك. هذا الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. الحقيقة ان قصة نبع الماء بين اصابعه من ايات الله. ونبع الماء من الحجر لبني إسرائيل دون هذا. نعم. نبع الماء من الحجر من الجبال مش معروف. نعم. لكن بين أصابع هذا شيء الله سبحانه. نعم. يعني الماء ينبع من الأصابع بين الأصابع. الله نعم. نعم. كان خروجه من الجسم أو من الأرض من تحت الأصابع. الله بين الأصابع أن من الإثم. صدق هذا المحل كان في فضة ماء والأصبع في الماء أصابع في الماء عليه خلق في هذا الماء بورك في هذا الماء حتى يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أن من هذا الماء الموجود هم من الناس داخل الجسم من هذا الماء الموجود يعني بارك الله في هذا الماء الموجود وهو النبي هكذا في الماء في القدح هو صغير قدر يده فجعل يفور الماء من بين أصابع من هذا الماء الموجود في القدح. نعم هم من الظاهر المسعب الله عنده يخرج من نفسه في شكل نعم النص ما هو الظاهر وأبلغ المؤمن حتى لا هذا وعجل من أصابه ماء قليل لأنه رتب الفضل هو لأنه دعب الفضل قال هل أحد منكم فضل فجاءوا بهم تعرض له احتياله ولا ما تعرض نعم تمشي شفت الحد وجدت العدوى لنا يعني كان مش حافظ بحد السبق دوره نعم نعم نعم.